الله جل جلاله جعل هؤلاء المجاهدين المرابطين المحاصرين منذ أكثر من 10 سنوات جعلهم شوكة في حلوق هؤلاء الصهاينة المجرمين ومن هادنهم من المنافقين. أولئك المنافقون الذين يحزنون لما يصيب إخوانهم اليهود، كما قال ربنا: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. هؤلاء المنافقون من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، هم ليسوا يهودا لكنهم كذلك ليسوا مسلمين، كما قال ربنا: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وقال جل من قائل: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هؤلاء المنافقون في أيامنا هذه يسودون الصحائف ويطلقون ألسنتهم بالأكاذيب، تارة يشمتون بما أصاب أهل غزة، وتارة يقولون بأن هؤلاء حمقى يعرضون أنفسهم للتهلكة، مثلما قال المنافقون الأولون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ومثلما قالوا لو أطاعونا ما قتلوا. قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وتارة يفتون في عضد المجاهدين يقولون إن القوة غير متكافئة، هؤلاء لا يملكون دبابات ولا طيارات ولا أجهزة بحرية، فما بالهم يقاتلون. نقول: سبحان الله، متى كان المسلمون يقاتلون عدوهم بقوة مكافئة؟ ألم نقرأ في غزوة بدر أن المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان معهم سوى فرسين، أحدهما للمقداد والآخر للزبير، ما كان معهم سوى 7 أسياف، وكان كل 3 يعتقبون بعيرا، لكن كما قال ربنا جل جلاله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. هؤلاء المجاهدون في غزة إنما يخوضون هذه الحرب دفاعا عن بيت الله المقدس، عن المسجد الأقصى، عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال ربنا جل جلاله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إن هؤلاء المنافقين يقولون إن أسلحة هؤلاء لا قيمة لها. نقول: سبحان الله، فأين السلاح المكدس في المخازن حتى علاه الصدأ؟ السلاح الذي يبتاعه الطواغيت بمليارات الدولارات إرضاء لأسيادهم وتنشيطا لمصانعهم وإنقاذا لاقتصادهم من الركود، ثم بعد ذلك هذا السلاح لا يوجه لليهود، وإنما يوجه إما لشعوبهم أو لشعوب مسلمة أخرى، لكن اليهود منه آمنون. هؤلاء الذين يكدسون السلاح لا يعطونه للمجاهدين، وإلا لو أعطوهم لرأوا ما يصنعون. أما هؤلاء المجاهدون فإنهم قد عملوا بقول ربنا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. نسأل الله أن ينصرهم وأن يكثر سوادهم وأن يثبت أقدامهم.